السراج في بيان غريب القرآن، سورة المطففين مكية. ويل عذاب شديد للمطففين الذين يبخسون المكيال والميزان، يخسرون ينقصون في المكيال والميزان، يظن يعتقد. كتاب الفجار كتاب أعمالهم أو مصيرهم. سجين سجن وضيق. مرقوم مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحى. معتد ظالم متجاوز للحد. أثيم كثير الإثم. أساطير أباطيل. ران غطى لمحجوبون محرومون من رؤية ربهم. لصال الجحيم لداخل النار يقاسون حرها. لفي عليين لفي مرتبة ومكان عال. الأرائك الأسرة المزينة بالستور والثياب. نضرة بهجة. رحيق خمر صافية. ختامه مسك آخره رائحة المسك. ومزاجه خلطه. تسنيم عين في أعلى الجنة. يشرب بها يشربون متلذذين بها. يتغامزون يغمز بعضهم بعضا بأعينهم استهزاء. انقلبوا رجعوا. فكهين متلذذين بسخريتهم من المؤمنين. حافظون رقباء يحصون أعمالهم. ثوب جوزية.